إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. إخواني وأحبتي الكرام، اتبعوا رسول الله، هذا هو عنوان هذه الكلمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة نافعة. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل النجاة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل النجاة، فلا نجاة لنا في الدنيا والآخرة بغير اتباعه صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأمر العظيم أمرنا ربنا عز وجل، ليس فضلا منك وتكرما أن اتبعت رسول الله، بل إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا فعل أمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدلت هذه الآية على أن استجابتنا لأمر الله ورسوله فرض، وأن حياتك على قدر اتباع الله ورسوله. فالذي لا يتبع الله والذي لا يتبع رسول الله هو في الحقيقة ميت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة قلبك وحياة عقلك وحياة بدنك واستمتاعك بهذه الحياة وراحتك في هذه الحياة على قدر استجابتك لأمر الله ورسوله. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني إذا وقفنا مع الآيات فهي كثيرة جدا جدا جدا، فالبعد عن سنة النبي موت، والبعد عن سنة النبي ضلال. أكرر مرة أخرى، والبعد عن سنة النبي ضلال. من أين لك أن تعرف الطريق بغير دليل وهاد يهديك؟ هل تعرف مراض الله بنفسك؟ هل ستعرف ما يغضب الله بنفسك؟ أم أنك تحتاج إلى دليل يوصلك إلى هذا؟ قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الطريق، يقود هذه الأمة كلها بل العالمين أجمعين إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن للأسف هناك من يتفلت عن هذا القطار المبارك ليركب في قطار الشياطين والفاسقين والمجرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي آخذ بحجزكم. انت متخيل ابنك وانت طالع تجيبه من مكان وحش، مكان فيه عيال مشبوهة، مكان فيه معاصي وذنوب، مكان خطر، وانت بتشد من هدومه وابنك بيتفلت منك علشان يرمي نفسه في الهلكة، كيف يكون حال قلبك مع هذا الولد؟ أتكون به سعيد؟ أتكون به مسرور؟ كلا. فرسول الله يقول لنا: ما لي آخذ بحجزكم لأبعدكم عن النار وأنتم تتفلتون مني وتتقذفون فيها كالفراش. يتعجب النبي من حال الناس إذا قيل لهم: تعالوا إلى رسول الله، تعالوا إلى سنة رسول الله، تعالوا إلى الهدي الكامل. يتفلتون من عم ريحنا يا عم، حين النهارده موت دي بكرة، عم تتكلم فيه يا عم الحاج، بكلمك في الحياة الحقيقية. فهذه الدنيا إذا مضت وأنت بعيد عن الله ورسوله فهي حسرة دائمة لا تفارقك أبدا. وإذا خرجت هذه الدنيا من بين يديك وأنت متبع لرسول الله فهي السعادة والهناءة أبد الآبدين. بس أنت مش واخد بالك، الله سبحانه وتعالى يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أستاذ في معرفة أمور الدنيا ما يصلحها وهم عن الآخرة هم غافلون. هو أنت الأصل أنك تعيش هنا خالد مخلد؟ فبص حواليك يا عم، بص حواليك لترى أطفالا تموت وشباب تموت ورجال يموتون، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يأتي ملك الموت فيقف عند رأسك ويأخذ منك هذه الروح. بقيت فين؟ بقيت فين بعد كده؟ بقيت في الله؟ هو أنا بقيت فين؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما احنا بنقول لك، ما احنا بنقول لك اعمل صالحا وأنت فيها قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بل قال النبي صراحة لأصحابه يوما، قال: كلكم تدخلون الجنة. أنا لو قاعد في المجلس ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم فيه كده، أنا والله أموت وأنا قاعد من الفرح. لما بقى قاعد والرسول يقول لي كلكم تدخلون، إحنا رسول الله، أيوة كلكم تدخلون الجنة، دي حاجة جميلة جدا. بس شوف الاستثناء اللي جه، قال: إلا من أبى. إلا من اللي مش عايز، اللي مش راغب، اللي مش حابب، إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ بالله عليك لو أنت معدي في الشارع واحد بيوزع كيس عصير ساعة أذان المغرب، لو أنت معدي ما تاخدش؟ هتاخد. لو واحد بيوزع زبادي بالفراولة ما هتاخدش؟ اللهم إني صائم، هتاخد. حتى لو انت غني هتاخد، حتى لو انت شبعان هتاخد. الانسان مفطور على انه ايه؟ يحب النفع. طب تخيل معايا واحد بنقول له تعالى خش الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول لك ماليش مزاج. بالله عليك بأي وصف نصفه؟ مجنون اللي يعمل كده، مجنون. كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ إزاي يرفض يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأريدك أن تعطيني قلبك لتسمع الرد ممن وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال من أطاعني دخل الجنة. شوف بقى كلمة جاية حنينة جدا وهادية جدا وعميقة جدا. قال ومن عصاني فقد أبى. طب هو كان ممكن يقول ومن عصاني دخل النار، ما هي المحصلة واحدة، فقد أبى يعني رفض يخش الجنة، بقى يروح فين؟ النار. لكن الرسول بيتكلم معاك، بيحبك، بيحبك، مش عايز يسمعك الكلمة اللي تزعلك، مش عايز يضايقك وانت بتسمعه. فبيقول ومن عصاني ها؟ طيب انت بقى اللي جبته لنفسك بقى، مش يقولك فقد دخل النار، لا، قال ومن عصاني ها؟ فقد أبى. يبقى ده اختياره وده طلبه وده السكة اللي هو عايز يمشي فيها، فلا يلومن إلا نفسه. طب وانت يا رسول الله هتبقى سعيد؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هدى الله رجلا للإسلام أو تاب الله على أحد من أمة النبي عاص، فرح النبي فرحا شديدا لدرجة أن وجهه يتغير ويتهلل ويبرق كأنه البدر في ليلة التمام. وكان الصحابة يعرفون ذلك في وجه رسول الله. ياه، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالخير وهو يحب لك الخير، وليس هناك سبيل للنجاة إلا من ورائه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك لا ينفع تمشي قدامه ولا ينفع تمشي جنبه، يبقى رأيك برأيه ورأسك براسه. لا ينفع تمشي قدامه ولا ينفع تمشي جنبه. أما لمشي إزاي؟ تمشي وراه عليه الصلاة والسلام. مشيت كده يبقى أنت ماشي صح ومطمن. واحد دخل بلد وبعدين تاه، فقعد يسأل الناس، فالناس بتوصف له، وكل ما الناس توصف له يتوه أكتر، إلى أن جاء سائق تاكسي مخضرم حافظ الطرق ومعاه رخصة مهنية تمام، وقال له امشي وراي. أيصل؟ أكيد لازم يوصل. هيبقى الآن ومشي وراه؟ لا، مطمن جدا، أنا ماشي ورا خبرة، يعلم دروب الطرق. فكذلك أنا وأنت لما بنمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم نحن في أعلى درجة من درجات الاطمئنان، إن إحنا مش هنضل ولا هنزيغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. لن دي لما بتخش على الفعل المضارع للتأبيد، لن تضلوا. كتاب الله وسنتي. طيب ما السبيل إلى ذلك؟ أنا دلوقتي سمعت الكلام اللي أنت قلته وحلو أو جميل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، أنا عايز أتبع النبي، أعمل إيه؟ موضوع بسيط جدا، اوعى تفكر ان الاسلام بالصعوبه التي تتخيلها، ابدا، بل انني دائما اقول انه ليس في الاسلام ما يصعب فهمه، وليس في الاسلام ما يصعب اعتقاده، وليس في الاسلام ما يصعب العمل به. الاسلام سهل بسيط يسير، بس انت اللي مصعب الدنيا على نفسك شويه. السبيل لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكمن في مدى حبك له. فالحب أعظم محفز ومشجع من محفزات ومشجعات الاتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وبص حواليك لتعلم أن كل الذين يتبعون سين وصاد من الناس منشأ هذا الاتباع إنما هو الحب. حلقت كده ليه؟ أصل بحب الممثل الفلاني. لبست كده ليه؟ أصل بحب اللاعب الفلاني. بتمشي كده ليه؟ أصل بحب الرياض الفلاني. حينما فاز أخانا أو أخونا ببطولة كمال أجسام لقيت بعض الأطفال في الشارع ماشيين شدين نفسهم كده. بقول له ماشي كده ليه يا ابن بجرامي؟ طب انت جلد على عظم اصبحبه. هكذا يكون. هتحب هتتبع، مش هتحب هتدي ظهرك وهتمشي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم احق من يحب من الناس في هذا الكون. يا اخي قول لي لو ما حبيتش النبي هتحب مين؟ لو ما حبيتش واحد جنة الله سبحانه وتعالى مرهونة بشفاعته لك هتحب مين؟ لو ما حبيتش واحد جاء ليخرجك من الظلمات إلى النور هتحب مين؟ لو ما حبيتش واحد وصفه ربه سبحانه وتعالى وصف علاقته بك بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم هتحب مين؟ لو ما حبيتش واحد تمنى تمنى تمنى واشتاق انه يشوفك انت هتحب مين؟ انت متخيل كده ان رسول الله يتمنى ان يراك؟ افلا تتمنى انت رؤياه؟ خرج النبي الى البقيع فدعا لهم واستغفر لهم وتكلم بكلام خير، ثم نظر الى اصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي خيرة الناس بعد رسول الله، وقال لهم وددت أن لو رأيت إخواني. نفس أشوفهم نفس أشوفهم. فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ فقال أنتم أصحابي. يعني إيه؟ يعني لكم شرف الأخوة وشرف الصحبة، أنتم أعلى. لكن أنا عايز أشوف الناس اللي جاية بعد كده، الناس اللي هتؤمن بي وهي عمرها ما شافتني. بل جاء في حديث صحيح أن النبي أخبر أن هناك صنف من الناس سيأتي في آخر الزمان يود الواحد لو أنفق ماله كله ورأى رسول الله. في صنف كده. فإذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فمن يحب؟ يا إخواني هذه القدوات التي اتخذها المسلمون في هذه الأيام ليست قدوات، إنما هم أتباع شياطين يغوون الناس. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. شباب المفتون بلاعب، المفتون براقصة، المفتون بممثل، المفتون بفلان وعلان. هذه فتنة، فتنة عظيمة أضلت أجيالا وأجيالا وأجيالا. والنجاة الحقيقية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الإنسان رسول الله سهل عليه اتباعه. وسبيل الحب العلم. وسبيل الحب الايه؟ العلم. أن تتعلم شيئا عن رسول الله. إنك تعرف مثلا شكله، إنك تعرف مثلا أسماؤه، إنك تعرف مثلا سيرته قبل بعثته. يعني هو إنسان عادي كان ملقب بالصادق الأمين قبل أن يكون رسول. أن تتعلم طرفا من أخلاقه، أن تنظر نظرات على سلوكياته في بيته مع أولاده وزوجاته وتتعلم. أصل العلم ده فرض، العلم ده فرض برضو مش منا منك، لازم تتعلم. مفيش حاجة اسمها أخ ملتزم بدقنه بس، مفيش الكلام ده. قيل لي زمان من 20 سنة، من 25 سنة، لما رحت أقعد مع بعض الناس الموضوع سهل وبسيط. انت بتتكلم ده ده ده ده. بص انت سيب دقنك والبس جلابيتك بقيت شيخ، ده سلوك غلط ونهايته فتن. لأن كتير من هذه النوعية لما تقال له يا شيخ ويا مولانا وفضلتك وحضرتك وسعادتك وسيادتك، ها؟ قال طب والله حاجة حلوة، طب ما نعيش الدور بقى وبقى إيه؟ وابقى شيخ. فيضل ويضل ويعطي الناس نموذج سيء للدين، والناس تفكر إن هو ده الملتزم، هو ده عم الشيخ، وهو ده ما شاء الله عليه. فلما يغلط لك شفت السنيين، التزامك مش هيئة وبس، وإن كانت الهيئة أساس، الهيئة سنة أساس، ودين لابس جلابيته وبلحيته وبطقيته قدامك أهو، بس بتعلم. مفيش حاجة اسمها إنسان ملتزم وجاهل. نيجي نقول له اقرأ القرآن يقول معرفش، تعرف عن النبي إيه معرفش، تعرف الفقه إيه والصلاة والصيام والعلم معرفش. أما لما أنت بتعرفش دينك هتعرف إيه وإمتى؟ هتعرف إمتى؟ إذا نزلت في قبرك فإنك تمتحن في عقيدتك وعملك ومدى علمك برسولك. لو الدنيا راحت منك وانت ما تعلمتش، هتطبق سنة النبي إزاي وتنجو إزاي في الدنيا وفي قبرك وبين يدي الله غدا؟ العلم، العلم، والعلم سهل. أنا بقول لإخوان الحاضرين السامعين، العلم تراكمي. يعني إيه العلم تراكمي؟ يعني معلومة زائد معلومة زائد معلومة زائد معلومة على مدار سنة سنتين ثلاثة 10 هتبقى عالم. حفظ آية زائد آية زائد آية هتختم. أعمارك تمر وأنت في مكانك لا تتقدم. رؤي رجل من الناس وهو يدفن امرأته يتمتم بالكلام، فقيل له ماذا تقول؟ قال أراجع وردي من الحديث، فإني أحفظ من أحاديث رسول الله في كل يوم 3 أحاديث، وهذه أحاديث اليوم. موت امرأته لم يشغله عن حفظ حديثه. أنا شفت سواق تاكس، أسأل الله أن يبارك في أعمار المسلمين وأعمال المسلمين وأموال المسلمين، كاتب 5 آيات على ورقة صغيرة كده اهو ومعلقها على الطابلوه، خط وحش جدا. فانا عمال ابص على الكلام، مش غريب عليا، بقول له انت كاتب ايه كده؟ عملت ابص له كل شوية. قال لي بص يا شيخ، انا بكتب 5 آيات حطهم قدامي على الطابلوه كده زي ما انت شايف، بروح البيت لنفسي حافظهم. تعرفش تحطهم على البنك؟ تعرفش تحطهم على المكتب؟ ما تعرفش تثبت خلفية الموبايل بتاعك كده على صفحة قرآن تحفظها كل يوم؟ العلم سهل، بس أنا هتجنن، نفسي أفهم ماذا يريد أهل الإسلام في هذه الآية. انتوا عايزين إيه؟ ماذا تريدون؟ الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى اليمين، إلى اتباع الرسول، إلى العلم، إلى السنة، إلى الاجتهاد، والأمة راح شمال وبتجري بسرعة الصاروخ. قفوا وترووا وحاسبوا أنفسكم وتعلموا، فوالله ما فاز غيرنا إلا بالعلم. كل الأمم اللي حوالينا ما تقدمت وسبقت إلا بالعلم. ونحن لا نقول لك أمرا صعبا، ولكن أقول لك كن خلف رسول الله، تعلم سيرة النبي، وما لا يسع المسلم جهله هذا لا يكون إلا بهمة عالية وشيء من الصبر وشيء من الترتيب والجدولة لهذه الأمور حتى يتغير حالك من وإلى. ثم إنك إن فعلت ستشعر يقينا بمدى قربك من رسول الله. في ناس ما بتستمتعش بالعبادة، يعني بيصلي وقلبه من جوه في أجازة، هقول دي واختم عشان ما طولش. خلاص بيعبد ربنا هو من جوه مش مستمتع بالطاعة، مش مستمتع بالعبادة، ما بيثبتش. يعني يصلي في رمضان ويبطل، يصلي الجمعة ويبطل، يصلي في الامتحانات ويبطل. هذا السلوك نتيجة ايه؟ نتيجة عدم استشعارك بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الصحابة الكرام ما كانوش كده. الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا في شخص، الشخص ده لما روح بيته وقعد مع نفسه حس إنه مشتاق للنبي، أم رجع يقعد معاه، وبعدين رجع بيته حس إنه مشتاق للنبي، أم رجع يقعد معاه. ما بيطقش يقعد مع زوجته ولا أولاده 10 دقائق على بعض، يرجع يقعد مع النبي عشان يهدى. وبعدين زعل جدا فقعد يبص للنبي باستغراب. أنا بحكي لك مش بروي لك الحديث عشان ما حدش يطلع يقول لي هو فين المتن ده يا عم، أنا بشرح الحديث بقرب المعنى. خلاص فقعد مع النبي حزين كده، فالرسول بيصول يقول له مالك. الرسول كان بيحس بحبايبه وبأصحابه، بقول له مالك؟ قال يا رسول الله أجلس معك فأنظر إليك وأراك، ثم أرجع إلى بيتي فأشتاق إليك، فلا أصبر حتى أرجع إليك وأنظر إليك وأراك. وتفكرت، يا رسول الله أنا قاعد بس بفكر كده أني لو دخلت الجنة، مش لو دخل النار، ركز، ولو دخلت الجنة فلا شك أني في منزلة أقل منك يا رسول الله، أفأحرم منك في الجنة يا رسول الله؟ الرجل ده عايز يقول إني لو دخلت الجنة واتحرمت منك الجنة ما تبقاش جنة. أفأحرم منك في الجنة يا رسول الله؟ فلم يرد عليه النبي. الشعور ده لو جواك ومتخيله وحريص عليه عمرك ما هتسيب عمله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا من فوق 7 سماوات يطمئن هذا العبد ويطمئننا. فأنزل الله قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما رأيك لو انت حسيت بالإحساس ده انك انت مش عايز تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ سيجعلك هذا الشعور حريص على القرب من الأعمال التي تقربك منه في الآخرة، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هداية، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم راحة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سكينة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرف، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاح بعينه في الدنيا والآخرة. والسبيل كما ذكر أن تحب رسول الله وأن تتعلم سيرته ثم تطبق. إشكالنا الكبير أنه حتى عند من يعلم أنه لا يطبق، صح ولا ما صحش؟ لا يطبق. وما فاز الفائزون بمجرد العلم، ولكن علم وعمل. مجرد أن أنت عارف أن التبكير لصلاة الجمعة فيه كذا وكذا وكذا ما بتجيش، وعارف أن من قرأ حرفا من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية، بيقرأش. وعارف أن صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتين أربعة ستة ثمانية بين الظهر وبين الفجر كده بعد شروق الشمس، صلاة الضحى مش عارفينها، طب ما بيصلوهاش ليه؟ ما انا عارف ان انت عارف، محدش بيصليها. قيام الليل، صلاة الجماعة، حجاب المرأة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الكل يعلم. أصبح الواحد منا حينما يصعد المنبر يستحي أن يتكلم، لأنه سيتكلم بكلام معلوم. الفكرة مش إنك تعلم، ولكن الفكرة إن أنت تعمل. فالنجاة يوم القيامة بمن آمن بالله وعمل صالحا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. وهكذا. يبقى فكرة بقى ان انت عارف وما بتعملش، هذه مصيبة اخرى. هذه ايه؟ مصيبة اخرى. لان الله سبحانه وتعالى يقيم عليك الحجة بهذا العلم. فحساب الذي يعلم ليس كحساب الجاهل، حساب الذي عرف ليس كحساب الذي جهل. قل لي طب ما هي فكرة، أفضل جاهل وعدي. أقول لك لا، وحساب من بقدرته أو في استطاعته أن يتعلم ولم يتعلم أكبر، وكلنا يستطيع أن يتعلم. ولذلك أمتنا هذه لن تتغير إلا بالعمل. سيبك بقى من حياة الحياة البؤئي اللي عبارة عن صياح على الفيسبوك وصياح على تويتر وصياح في الجرائد وصياح، كفاية بقى، اسكت وابدأ اشتغل، انتج. ما بكلمكش على انتاج الدنيا، انتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن بكلمك على انتاج الآخرة. ابدأ طبق، جيب كتاب صغير في أجور الأعمال وابدأ، خد كل يوم حديث وطبقه، معلومة وطبقها، آية ونفذها. كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يقولون كنا نحفظ الخمس آيات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقرأها ونحفظها ونعمل بها ثم نتجاوزها إلى خمس أخرى. ووالله ما هلك المنافقون إلا بعلم لم يتبعه عمل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اتقوا الله عباد الله، أحبوا رسول الله ليحبكم الله، وطبقوا من هذا الدين شعائر وتعاليم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع أجر المصلحين، لا يضيع أجر المتقين، لا يضيع أجر الصالحين. هو سبحانه وتعالى الذي يعد لك حسناتك بالذرة ويضاعفها لك، فلا تبخل على نفسك بإكرام الله لك، وتعرض لمغفرته ورحمته، لا سيما في هذه الأيام المباركة أيام رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وسائر أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الصائمين القائمين المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك الموحدين في كل مكان،